إن الحمد لله نحمده تبارك وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، من أهم القرب وأنواع العبادة، بل هو العبادة كلها، هو الدعاء. الدعاء هو العبادة، وله معنيان، معنى عام ومعنى خاص. فالمعنى العام يشمل جميع أنواع العبادة بمعناه العام، وهو التقرب إلى الله تبارك وتعالى بأي قربة مبنية على إخلاص العمل لله والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وله معنى خاص، وهو سؤال الله تبارك وتعالى جلب خير أو دفع شر، يعني التضرع إلى الله، وهو الذي يسمى دعاء المسألة، بطلب كشف ضر أو جلب نفع. فالدعاء قسمان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. ودعاء المسألة جزء من دعاء العبادة، لكنه أخص منه من سائر الأنواع، لأن الذي يدعو دعاء المسألة يظهر فاقته وفقره وحاجته وإلحاحه في احتياجه إلى ربه سبحانه وتعالى، ينطرح بين يديه. وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بالدعاء، بل والإلحاح به، فقال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وقال تبارك وتعالى: وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله كل شيء حتى شسع النعال إذا انقطع، نسأل الله أن يبدلنا بدله. ومن لم يدعو الله تعالى ويسأله يغضب عليه، كما جاء في الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه. بخلاف الآدميين فإنهم ربما يغضبون إذا سئلوا، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فلا بد من أن نلح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وأن نتضرع إليه، وأن نلح عليه واثقين من الإجابة. ولهذا الدعاء آداب، وشروط. فمن تلك الشروط أولا أن يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، لا تدعو الله بواسطة زيد ولا عمر، وإنما ادعوه مباشرة هو يسمعك، فلو وسطت بينك وبينه أحدا في الدعاء فهذا شرك بالله تبارك وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما تقول يا فلان أعطني ويا فلان أغثني من الموتى بقبورهم. وبما أن الدعاء هو أعظم أنواع العبادة وأخصها، فإنه يجب أن نخلص فيها لله سبحانه وتعالى. لا أدعوه بواسطة الموتى أو الأصنام والأوثان أو أصحاب الأضرحة، لا يا عبد الله، بل ندعوه مباشرة. هو يقول من يدعوني فأستجيب له، في كل ليلة ينزل إلى السماء الدنيا فينادي عباده، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. إذن الشرط الأول الإخلاص، أن تدعو الله مباشرة، لا تجعل بينك وبينه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. فما بال بعض المنتسبين إلى الإسلام يتوجهون إلى الموتى في قبورهم فيسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، وكأنهم لم يفهموا معنى الدعاء، وأن الله تبارك وتعالى يدعى وحده دون سواه. يأتي وينحني أمام ميت في قبره ويقول مدد يا فلان، أغثني يا فلان. سبحان الله، بعض الناس يعطل عقله تماما. ولذلك يقول الله عز وجل والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. لو تنادي ذلك الولي في قبره من هنا إلى يوم القيامة ما يملك لك شيئا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. لو تقول مدد يا بدوي إلى يوم القيامة لا يسمعك البدوي ولا يجيبك. لو تقول المدد يا حسين إلى يوم القيامة لا يجيبك الحسين، بل سيخاصمك ويتبرأ منك يوم القيامة أمام الله تبارك وتعالى. إذن ما يملكون من قطمير، هذا هو الأول. والقطمير اللفافة البيضاء التي على نواة التمر. ثم قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. والله لو تنادي، لو كان نبيا من الأنبياء أو ملك من الملائكة، لو تدعوه إلى يوم القيامة لا يستجيب لك ولا يسمع لك، وما أنت بمسمع من في القبور. ثم قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم. على سبيل الافتراض، لو قدر أنه سمع الدعاء هل يقدر على الإجابة؟ لا يقدر. من الذي يقدر على الإجابة؟ الله وحده، فمن دعا غيره فقد كفر. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يتبرؤون ممن يدعوهم. من قال مدد يا حسين سيتبرأ منه الحسين، ومن قال مدد يا علي سيتبرأ منه علي رضي الله عنهما، ومن قال مدد يا أبا بكر سيتبرأ منه أبو بكر، ومن قال حتى مدد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. لأن المدد لا يملكه إلا خالق المدد، ومن هو خالقه؟ الله تبارك وتعالى. فمن طلبه من غيره فقد إيش؟ فقد أشرك بالله عز وجل. ثم إنه يوم القيامة يتبرأ ممن يدعوه من دون الله. إذن الشرط الأول في الدعاء ماذا؟ الإخلاص، بأن لا تشرك بالله معه أحدا غيره. الشرط الثاني البعد عن الحرام. وما أدراك ما الحرام؟ الذي يتساهل فيه البعض في هذه الأزمنة بأكل الربا وأكل مال اليتيم والأيمان الفاجرة والتحيل، والتحيل حتى على الدوام الذي تطالب به، تداوم بعض الوقت وتقضي بعض الوقت في أعمالك الخاصة تاركا شؤون المسلمين التي كلفت بها والعياذ بالله. وإذا جاءك المسكين شايب عمره 80 سنة ولا 90 سنة يراجع في معاملته، وانت حاط رجل على رجل والسجارة في فمك والجريدة أمامك، قل له روح وتعلي بكرة يا أبوي، تعلي بكرة من أجل توقيع وضع ختم. والله وقفت أمام موظف في دائرة ما لا أسميها، وقد طلب ذلكم رجل جاء على عصي، تعبان كبير السن، جاء على عصي يريد أن يكتب أن يرسل رسالة، فقال له اذهب واكتب عنوانك. قال ذلك الشيبة الكبير يا ابني أنا ما أعرف أكتب، اكتب لي. قال لي أنا موظف عندك، وطرده. وهو جالس حط رجله يشرب السجارة والدخان والجريدة في يده يقرأها، وكان معي الكاتب، فكتبت له، كتبنا له عنوانه على ماصة ذلك الرجل. قال اذهب هنا، قلت لا سنكتبها على ماصتك. الشاهد أن الناس يتساهلون في أمر الدوام، المدرس يبخس من حصته، الموظف يبخس، تجد الناس ماسكين سيرة طوابير وهو جالس نصف في الطريق ونصف مع الحرمة يوصل المدرسة ونصف الوقت مع الأولاد يوصلهم، والنصف الثاني يشكل فطور هو وزملاؤه، يسوون جلسة إفطار تستغرق ساعتين، يقتطع ساعتين من الدوام. هذا كله من الحرم، أكل الحرام، كل هذا من أكل الحرام. الربا، يتعامل مع البنوك الربوية، يقترض منها بربا. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومن أكمله وموكله، ومن وكاتبه، ومن وشاهدي، كلهم ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتبه، إياك أن تقترض منهم بربا. ومن أنواع الربا الخفية أنك تشتري سلعة من البنك الفلاني أو من الجهة الفلانية بالتقسيط. إلى هنا متفقين، ما في شيء، يعني لو اشتريت بالتقسيط لا حرج، لو اشتريت بالتقسيط لا حرج، وهي مسألة التورق على الصحيح من أقوال أهل العلم. لكن انظر إلى الطامة، جاء شهر جمادى الأولى وجمادى الثانية وأنت ما سددت، يقول أنا أزيد عليك الثمن. هو لو أنه زاد ابتداء في التقسيط لا حرج عليه، لكن أن يقول أؤخر وتزيد، أؤخر عليك وتزيد الثمن، هذا هو ربا الجاهلية القديم، هذا هو ربا الجاهلية. فمن أكل الحرام لا يستجاب دعاء. فالربا خطير، حرب من الله، حرب على الله ورسوله. فإن لم تفعلوا فإيش؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله، لا تظلمون، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات ماذا؟ أكل الربا، أكل الربا. فهو خطير لا سيما في هذه الأزمنة. وكذلك بطاقات الفيزا التي إذا تأخرت في السداد زادوا عليك ماذا؟ الثمن. انتبه، فرق بين البطاقة التي تصرف عن طريق الراجحي لأنها على حد علمي لا يزاد في الثمن، وطبعا الرسم الذي يؤخذ في كل سنة أو شيء من هذا لا يدخل في هذا الباب، الرسوم التحويل وما إلى ذلك ليست من الربا. لكن مثلا بعض البنوك تعطيك بطاقة، ما شاء الله ما دام المسألة فيها الراتب عندهم، تأخرت شهرا زادوا عليك كذا، تأخرت الشهر الثاني زادوا عليك كذا، انقطع راتبك زادوا عليك كذا، فهذا من أنواع ليش الربا المحرم. ولا تغرنكم بعض الفتاوى التي يصدرها بعض مفتي الفضائيات المفترين الذين أباحوا الربا وأباحوا الغنى وأباحوا التمثيليات وأباحوا الاختلاط مع المرأة الأجنبية وأباحوا عليهم من الله ما يستحقون وإن ادعوا العلم. فهمنا؟ لا تغتر بهذه الفتاوى، إنما أخشى على أمة الأئمة ليش؟ المضلين. انتبه. إذن كذلك من أنواع الحرام الرشوة، لعن الله الراشي والمرتشي وإيش والرائش، الواسطة، حتى الواسطة، الواسطة الذي توسط بينهم. كذلك أكمال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. بعض الناس يتحيل على مال اليتيم، إذا توفي شخص وخلفه أيتام يأتي ذلك الولي أو البعض منهم يبخس أموال النساء بالذات، يقول المرأة يضغط عليها يقول أنت ما تحتاجين، فتسكت وتستسلم أخته أمه فلانة وفلانة، وهي في قرارة نفسها غير إيش؟ غير راضية. عمر رضي الله عنه وأرضاه وأخذ الله من أبغضه وقلا، لما استأذن عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخذ الله من أبغضها وقلاها، لما استأذنها في أن يدفن إلى جوار أبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، لم يكتفي باستئذانها في حياته، بل أوصى من؟ أوصى ابنه، قال إذا قبضت فاستأذنها مرة أخرى، خشية أن تكون قد أذنت خوفا من عمر أو حياء من عمر رضي الله عنه. فهمنا؟ فإذن هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، كل ذلك محرم ولا يرفع دعاء صاحبه. كذلك من أنواع التحيل على الحرام مسألة تتعلق بالمصاريف الحكومية في أي بلد كانت، حتى ولو كانت مع كفار إذا كانوا قد استأمنوك على عمل. مثلا عندك سائق أو كاتب أو موظف يذهب إلى مثلا أرسلته يشتري قطع غيار سيارة، واكتشفت أنا هذا وأخبرت به من عدد من الناس، يأتي إلى الذي يبيع قطع الغيار، أنتم معي؟ فيقول له صاحب القطع كم تريد أكتب لك في الفاتورة؟ قيمة هذه القطعة 1000 ريال. قال أنت تعطيني 1000 وأنا سأكتبها 1500 حتى تأخذ من كفيلك 1500، 500 لك و1000 لي أنا. موجود هذا؟ في شيء آخر، المشتروات الحكومية، يذهب إلى مثلا صاحب بدعة عسكرية ويتفق مع ذلك المتعهد بالبدل، البدلة الواحدة مثلا ب200 ريال 300 ريال، طبعا سيشتري آلاف البدل أو عشرات الآلاف من البدل. فيقول له صاحب البدل: كم تريد أكتب لك البدلة الواحدة بمعدل كم؟ اشتراها الواحدة بمعدل 200، ويكتبها لذلك المسؤول الذي يباشر الشراء بكم؟ 300. 200 هي الثمن الحقيقي، و100 في جيب من؟ في جيب الأمين الذي استؤمن على هذا العمل، ولا إيمان لمن لا أمانة له، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. 100 مثلا، افرض انها يريد 1000 بدلة عسكرية، في كل 1000 يتوفر له 100,000 ريال. سبحان الله، سحت. كل جسم تغذى على الحرام فالنار أولى به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق ذلك الرجل الذي يدعو وهو أشعث أغبر يطيل السفر، مسافر، مع أن المسافر مستجاب الدعوة، لكن هذا المسافر الأشعث الأغبر الذي يأكل الحرام وغذي بالحرام ويرفع يده يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا إيش؟ يستجاب لذلك؟ لا يستجاب له، لا يستجاب له، لأنه هو الذي ضيع الفرصة. أو يأتي إلى السيارة، سيارة الحكومة، يعبيها بنزين ب50 ريالا، ويعبي سيارته هو بمثلها، ويكتب في الفاتورة كم؟ 100 ريال. بعض الناس قليل الحياة الذين لا يفرقون بين الحلال والحرام، يقول لك: يا أخي خلي مال الدولة، مال الحكومة. والله إنه أشد حرمة من مال الفرد، من السرقة من مال الفرد. ليش؟ لماذا؟ لماذا؟ ما العلة؟ لأن هذا مال عام، أو فيه عدة أمور. أولا فيه خيانة الأمان، هذه واحدة. واثنين أن هذا مال عام ليس لك ولا له، ها؟ فالاعتداء عليه اعتداء على جميع مال أموال المسلمين. ولا تنظر إلى الناس يقول كل الناس، بعض الناس لما تناقشه في هذه القضية يقول: أخي كل الناس يفعلون هذا، حتى بعض المسؤولين. قل: وإذا يوم القيامة هل ينفعك هذا؟ تنفعك هذه الإجابة؟ تنفعك عند الله؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى، أنت كل شاة برجليها معلقة. فانتبه لنفسك يا أيها الموظف، لا تبخس شيئا يدخل عليك ماذا؟ حراما في بيتك ولأولادك ولأهلك. ابتعد عن الحرام ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وقد سمعنا بالأمس الحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فانتبه وكن على وعي. إذن من شروط الدعاء البعد عن ماذا؟ عن الحرام. كذلك الأيمان الفاجرة: والله لقد اشتريت هذه السلعة بكذا. يا أخي أنت لست ملزما أن تحلف، قل: أنا أبيعك إياها بكذا، إن شاء الله كسبت النصف، ما هي مشكلة. لكن تأتي تقسم لأيمان مغلظة لتخدعني أنك اشتريتها بكذا، هذا لا يجوز أبدا، لا يجوز، بل هذا من أنواع الأموال المحرمة. من الأموال المحرمة أيضا أثمان ما بيعه محرم: ثمن الخمر، ثمن الكلب، ثمن الخنزير. الآن بعض الناس يتاجرون في الكلاب، من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث نقص من أجره كل يوم قيراط. والله أنا نزلت في بيت منذ شهرين، والآن نسأل الله له الهداية، أحد الجيران عنده كلب ما يجعل النبات الليل؟ ماذا تريد به؟ لا حراسة ولا صيد، وإنما تقليد للكفار في تربية ماذا؟ في تربية الكلاب. وللأسف قلدناهم في تعليق السلاسل، قلدناهم في تربية الكلاب. كلب يربي في داخل الغرفة، ونسي المسكين أن البيت الذي فيه كلب لا تدخله الملائكة. فأسأل الله أن يوفق جاري هذا أن يبعد الكلب من بيته. والله لقد أزعجني البارح أو قبل يومين، ما استطعت أنام. الشاهد يا إخواني، أنا لا أقول هذا على سبيل الشماتة، ولذلك لن أسمي الشخص، لكن أقول مبينا أنه ينبغي المسلمين أن يتقيدوا بآداب الإسلام وأن لا يقلدوا الكفار في هذه الأشياء. أخي ماذا تريد بالكلب؟ ماذا تريد به؟ كلب قذر نجس، لعاب نجس، مليء بالأمراض والجراثيم. اسأل الأطباء إن كنت لا تصدق كيف اكتشفوا أن في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب 7 مرات والثامنة بإيش؟ بالتراب، أو إحداهن بالتراب. قرر الأطباء بأن فيه جرثومة لا تقتلها حتى بعض العقاقير، لكن التراب قد يقتلها بإذن الله. فهمت يا عبد الله؟ فالمتاجرة في الكلاب، المتاجرة في الخنازير، المتاجرة في أدوات اللهو والطرب، بيع الدشوش، الأطباق، أطباق الشياطين التي تعلو البيوت بيعها محرم، وإدخالها إلى البيوت محرم. نعم يا عبد الله، ولا تحتج بكونها موجودة ولا غير موجودة، هذه حجة الجهلة. أنت مسؤول عن نفسك وعن بيتك، أنا وأنت وزيد وعمر مسؤولون عن أنفسنا، ما نحتج بأفعال الناس. ها؟ قل لك والله طيب الأولاد شافوه عند في بيت خالهم، لازم أجيب لهم مثله. تجيب عند بناتك ويرينا الرجل يقبل المرأة والمرأة تمص الرجل ويحضنها وتحضنه. اتقوا الله وطهروا بيوتكم من هذه الأدناس والأنجاس والأرجاس. البعض يقول أنا والله أتحكم فيه، والله يحتالون عليك الأولاد 1000 حيلة. يقول أنا ما أسمع إلا الأخبار وأتحكم في الأطباق، الطبق ذا، وما دخلت إلا عربسات، عربسات مالي بالتمثيليات الخليعة، أليس كذلك؟ ها؟ ناهيك عما فيه من إفراط وتفريط، فيه الخنا والدعوة إلى الزنا، وفيه الإفراط من القنوات الأخرى التي تدعو إلى المذهب الخارجي ومذهب المبتدعة والمتصوفة، فلا خير فيه. ألقاه لما تقول لي والله أنا أتحكم فيه، والله الحرمة تحتال عليك وتطلع لك من تحت الأرض، طلع لك حيلة تفتحه من وراك وأنت لا تدري. وكذلك الولد، هما أكثر معرفة منك بهذه القضايا. والغاية لا تبرر الوسيلة، اسمع الأخبار في الراديو يا أخي يكفيك. فالشاهد بارك الله فيك، هذا كله بيع هذه الأشياء ما حكمه؟ حكم ثمنه محرم. ثمن الموسيقى والعود والكمان وإلى آخره، ثمن الملهيات ما حكمه؟ محرم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله والعياذ بالله.